ومال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام إلى القول الثاني، والله تعالى أعلم. وعلى هذا القول فالوضوء بفتح الواو هو اسم للماء، والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، هذا أصله لغة. أما شرعا فهو رفع للحدث الأصغر، والحدث هو الخارج من السبيلين وما في معناهما، وسيأتي مزيد بيان لمعنى الحدث في محله إن شاء الله تعالى. والحدث مانع من استباحة الصلاة بالنص والإجماع، ومن الطواف عند أكثر أهل العلم، وكذلك من مس المصحف عند جمهور العلماء. والوضوء طهارة مائية تشتمل على غسل ومسح لأعضاء مخصوصة من البدن بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، وسواء نوى العبد في نفسه رفع الحدث أو استباحة ما كان ممنوعا بسبب الحدث كالصلاة والطواف ومس المصحف، فأيما نوى العبد فكلها من نية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والنية واجبة وشرط لصحة الوضوء، لأن الوضوء عبادة مأمور بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، هذا هو قول الجمهور والدليل لهم. والوضوء إنما يجب على المحدث حدثا أصغر عند القيام للصلاة، ويستحب للعبد أن يحافظ على وضوئه ما استطاع لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأصل وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لمن كان محدثا هو قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. والمعنى والله تعالى أعلم: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون متلبسون بالحدث، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقيل غير ذلك. والوضوء طهارة، والطهارة هي من الدين بمكان، فهي شطر الإيمان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، كما رواه مسلم وغيره رحمهم الله. والشطر بمعنى النصف، فيكون الطهور نصف الإيمان. واختلف أهل العلم في تأويل ذلك، فقيل شطر الصلاة، قالوا: أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأراد به الجزء وهو الصلاة، فالإيمان كل، والصلاة جزء من الإيمان وشعبة منه. وإطلاق الكل وإرادة الجزء له نظائر، منها قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، كما ذكر أهل العلم. والطهارة طهارتان: طهارة معنوية، وهي الطهارة من الشرك والبدع والمعاصي وحزازات القلوب وخسيس الذنوب وجليلها. ومنها حمل كثير من أهل التفسير قول الله تعالى: وثيابك فطهر، على هذا المعنى. وكذلك من هذا المعنى مفهوم قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، أي ليسوا بطاهرين طهارة معنوية، فنجاستهم لشركهم. والمفهوم من هذا أن المؤمن طاهر، فهو طاهر حيا وميتا حسا ومعنى، ولله الحمد على نعمة الإيمان، ولله الحمد على نعمة الإسلام. أما الطهارة الأخرى فهي الطهارة الحسية، وهي قسمان: طهارة الحدث وهو رفعه، ويرفع الحدث إما بالوضوء إن كان الحدث أصغر، وإما بالغسل إن كان الحدث أكبر، ولا يكون ذلك إلا بالماء الطهور الذي لم يخالطه نجس غيره، أو طاهر أخرجه عن وصف الماء ومسمى الماء، أي ما زال يصدق عليه اسم الماء ولم يتغير بنجاسة خالطته، أو بطهارة غيرته عن مسماه. هذا هو معنى الماء الطهور باختصار، وسيأتي بيانه. فإن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله ارتفع الحدث بالصعيد الطيب، أي بالتيمم. وهذه كلها مباحث ومسائل ملحقة بأبواب الطهارة، ستأتي في حينها وإبانها إن شاء الله تعالى. والقسم الثاني من الطهارة الحسية هو طهارة الخبث، والخبث هو النجس، والمراد به إزالتها أو زوالها. والإمام مالك رحمه الله بدأ أبواب الطهارة ببيان خصال الوضوء وكيفيته وصفته وما كان عليه العمل، فصدر هذه الأبواب بالعمل في الوضوء، ثم ساق الحديث الأول من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، وهو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، ويحيى هذا من ثقات التابعين، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث من حيث الإسناد ظاهره أن السائل عن كيفية الوضوء هو يحيى والد عمرو ابن يحيى، والصواب عند بعض الحفاظ أن السائل هو عمرو بن أبي حسن، وهو عم يحيى. وقد أخرج البخاري رحمه الله من غير طريق مالك، وفيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد. أما المسألة الثانية التي تتعلق بالإسناد، وهو قوله: وهو جد عمرو بن يحيى، أي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو جد لعمرو بن يحيى الذي روى عنه مالك هذا الحديث، هذا الذي يدل عليه السياق. لكن قال الحفاظ من أهل الحديث: هذا وهم، وذكروا أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ليس جدا لعمر بن يحيى، لا من جهة أبيه ولا من جهة أمه كما قال بعضهم. أما المسألة الثالثة وهي تتعلق بالإسناد أيضا، فهي أن عبد الله ابن زيد هذا رضي الله عنه ليس هو صاحب أو ليس هو صاحب الآذان، وإن اتفق في الاسم فصاحب الآذان هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، فهما صحابيان متغايران اتفقا في الاسم وفي اسم الأب رضي الله عنهما، إلا أنهما مختلفان، ذكر ذلك أهل الشأن والله تعالى أعلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بسند الحديث ذكرتها اختصارا، والحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. أما ما يتعلق بالمتن وما فيه من أحكام ففيه مسائل أيضا، وأول مسائله وهي قوله فدعا بوضوء، وهو اسم للماء، الوضوء بفتح الواو، وهل هو المعد لأن يتوضأ به أم لمطلق اسم الماء خلاف، لكن ليس له كبير أثر. وجاءت في بعض الروايات فدعا بماء، وجاء عند البخاري رحمه الله من وجه آخر فدعا بتور من ماء، والتور هو الإناء من نحاس ونحوه كما جاء التصريح به في بعض روايات الحديث. وفيه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر هو النحاس. وهذه الرواية تدل على جواز الوضوء من إناء النحاس خلافا لمن قال بكراهية ذلك. المسألة الثانية من المسائل التي تتعلق بمتن هذا الحديث وهي قوله فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، المراد باليدين الكفان، ورويت فأفرغ على يده بالإفراد على إرادة الجنس، وأكثر روايات موطأ بالتثنية أي فأفرغ على يديه، والمعنى والله تعالى أعلم واحد. وقوله مرتين مرتين هكذا جاءت في روايات موطأ، وجاء عند مسلم من طريق آخر فغسلهما ثلاثا، وعند البخاري من غير طريق مالك فغسلهما ثلاث مرار، وهكذا جاء التثليت في أكثر أحاديث الوضوء وصفة أحاديث الوضوء. جاء النص على أن الغسل لليدين ثلاثة، ومنها ما جاء من حديث أمير المؤمنين الخليفة الراشد ثالث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة وفضلا، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. وحاصل الأمر أن الكمال في الغسل هو الثلاث، والجواز فيما دونها، والمنع فيما بعد الثلاث، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا هو محل الشاهد، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. وقد كره بعض أهل العلم لغير العالم أن يقتصر على الغسلة الواحدة، وعللوا قالوا إن كثيرا من الناس لا يحسن الوضوء، ولأن الإسباغ واجب، والإسباغ هو إتمام الوضوء واستيعاب العضو المغسول للماء، فإن لم يستوعب الماء كان الوضوء ناقصا غير صحيح، فالواحدة الموعبة تجزي وهي أدنى الكمال الواجب، والاثنان كذلك، والثلاثة أكمل بشرط الاستيعاب في كل مرة، ومن زاد فهو كما قال صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم. وظاهر الحديث يدل على حرمة الزيادة، وهذا قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، والحديث يدل عليه والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة، الحديث دل على غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لقوله فأفرغ على يديه، وهو سنة مستحبة من سنن الوضوء، هذا إن تيقن من طهارتهما أي طهارة يديه أو شك فيهما، أما إن تيقن من نجاستهما فلا بد من غسلهما قبل إدخالهما الإناء لئلا يتنجس الإناء، وهذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيل هذه المسألة لاحقا، أي مسألة غسل اليدين قبل الوضوء وأحوال المتوضي بالنسبة لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة، المراد باليدين هما الكفان، وهل يغسلان جميعا أي مجتمعتين؟ وهذا قول كثير من أهل العلم أنهما يغسلان جميعا، واستدلوا بما جاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه أي عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. قالوا ظاهر فعله رضي الله عنه أنه غسلهما مجتمعتين، إلا أنه يحتمل غير ذلك، لكن وردت رواية هي أصرح وأظهر في أنه غسلهما معا، وفيها أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما، وهذا ظاهرها أنه غسلهما معا، لكن لو غسل كل واحدة منهما على انفراد جاز، لكن الخلاف في أيهما أفضل. المسألة الخامسة، لو غمس يديه في الإناء قبل غسلهما صح وضوءه، إلا أنه ترك سنة مستحبة، هذا ما لم يكن مستيقظا من نوم، وسيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب زيادة بيان بخصوص هذه المسألة، وذلك في باب وضوء النائم إذا قام من النوم. المسألة السادسة، قوله ثم مضمض واستنثر ثلاثة، أي أدخل يده في الإناء فمضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، كما جاءت في رواية للبخاري رحمه الله. والمضمضة هي التحريك، ومنه قولهم مضمض النعاس في عينيه أي تحرك، والمراد بها شرعا تحريك الماء في الفم وإدارته داخله، وبعض الفقهاء زاد عليها معنى آخر فأدخل فيه مج الماء من الفم أي طرحه وإلقاؤه، وهذا بناء على الأغلب، وإلا فإن المضمضة هي تحريك الماء وإدارته في الفم، وكمالها أن تطرحه من فمك. أما الاستنثار فهو دفع الماء ونثره خارج الأنف، وليس في حديث الموطأ هذا ذكر للاستنشاق، لكن جاء ذكره عند البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة، فذكر رحمه الله الاستنشاق وهو جذب الماء إلى الأنف. بقي من هذه المسألة أمران، الأمر الأول حكم المضمضة والاستنشاق، والأمر الثاني كيفية المضمضة والاستنشاق. أما حكمهما فاختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور يرى أنها سنة مؤكدة من سنن الوضوء، وهذا هو قول مالك رحمه الله، وهو مشهور مذهبه. واستدلوا رحمهم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بقوله: توضأ كما أمرك الله. قالوا: فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية، وليس فيها ذكر للمضمضة والاستنشاق. ومن أدلتهم أيضا حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ثم ذراعيه ثم مضمض واستنشق. الحديث. قالوا: مخالفة الترتيب دليل على أنها سنة وليست بواجبة، لكن هذا الاستدلال لا يستقيم عند من يرى أن الترتيب ليس بفرض، فغاية ما دل عليه الحديث جواز التنكيس بين السنن والفرائض. وهذا يقولونه: نعم، قد يستقيم هذا الاستدلال بسنية المضمضة والاستنشاق عند من يقول إن الترتيب واجب، أي بين الفرائض، فيقال: تأخير النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق عن غسل يديه إلى المرفقين يدل على عدم فرضية ووجوب المضمضة والاستنشاق، إذ لو كان واجبين لقدمهما النبي صلى الله عليه وسلم لوجوب الترتيب بين الفرائض. فلما لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين علم أنهما سنتان. وقد يقال إن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الترتيب ولا يدل على عدم فرضية المضمضة والاستنشاق. أما القول الثاني وهو وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو قول الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله، قالوا: هي من الوجه، والله أمر بغسل الوجه إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الإجمال المأمور به، وبيان الواجب واجب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق من فعله، بل وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهما، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار وأمر بالاستنشاق وأمر بالمضمضة أيضا، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي مسلم بلفظ: فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء من حديث لقيط بن صبرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له: إذا توضأت فمضمض، فاجتمع في هذه الأدلة دوام فعله صلى الله عليه وسلم وقوة الأمر الدالة على الوجوب، وكلها مرجحات تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق وترجحه، والله تعالى أعلم. أما كيفية المضمضة والاستنشاق فإن الكمال فيها والفضل فيها أن يستنشق ويمضمض العبد بغرفة واحدة، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، كل غرفة يمضمض ويستنشق فهذه مرة، والمرة الثانية بغرفة يمضمض ويستنشق فهذه مرة، والمرة الثالثة يمضمض ويستنشق فهذه مرة. هذا هو الكمال والفضل في بيان كيفية المضمضة والاستنشاق،